مفيش ما بينهم بود بقى غير ان هم ايه يطلقوا كل واحد يروح لحاله. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. واول ما هتشوف كلمه السعه يبقى ايه الاسم المناسب واسعا سبحانه وتعالى. كل واحد هيتفرق. في ناس بتبقي فعلا شايفه حالات ما ينفعش فيها الا الافتراق خلاص سبحان الله ربنا شرعه. امال هو ربنا شرعه ليه؟ اه نعمل اللي علينا ومرة واثنين وتلاتة ونجيب ناس تسلح مرة واثنين وتلاتة ونقعد مرة واثنين وتلاتة ويطلق طلقة ونرجعها تاني ويطلق طلقة ونرجعها تاني لغاية بقى بتيجي في الآخر خلاص بقى بتبقى زي القماشة المقطعة اللي كل ما تقطعيها من حتة تتقطع من الحتة التانية خلاص. دول بقى ايه يتفرقوا أحسن لهم لدينهم قبل دنياهم. وإيه يتفرقا يغني الله كلا من سعته. كل واحد ربنا هيغنيه ايه؟ من ساعته ربنا سبحانه وتعالى هيعوض عليها هيعوض عليه لانه واسع سبحانه وتعالى حكيم في شرع هذا الامر ان هما ايه ان هما يتفرقوا اساسا. خلاص كده يا اخوان فهمتوا الثلاث ايات دول؟ ربطتوا نهاياتهم باولهم؟ ربطتوا ما بين الاحسان علشان كده قلت لك ومن يسلم ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو ايه محسن. لذلك قال لك ايه وان تحسنوا وتتقوا. انت هتعمليه بمقام الاحسان ولا بمقام العدل؟ لو العدل خلاص براحتك، لو الاحسان ده شيء بقى ليكي عند ربنا سبحانه وتعالى. تاني ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. يعني مش انتوا بس اللي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم التقوى، لا ده على مين كمان؟ الذين من قبلكم من اهل الكتاب. وان تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. تاني يبقى الآية دي فيها اتنين ولله ما في السماوات وما في الأرض. وكان الله غنيا عن إيه؟ عن شكركم وغنيا عن إيمانكم خلاص وغنيا عن توكلكم حميدا سبحانه وتعالى. تاني ولله ما في السماوات وما في الأرض. يبقى آيتين ورا بعض فيهم ثلاثة ولله ما في السماوات وما في الأرض. أي استصغري أمر هذه المشاكل، استصغري امر زوجك اللي انت مش عارفه تعملي ايه معاه ايه وايه وايه وايه، استصغري الامر. ليه؟ لان لله ما في السماوات وما في الارض. وكفى بالله وكيلا. اه ده بقى لخصت كل اللي فات، وكلي الوكيل بس ده الملخص بقى الكونكلوجن. وكلي الوكيل في امرك، ما توكليش حد تاني. مشاكل وكلي الوكيل. لما تقولي كده حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، انت كده حطيتي القضيه بين يدي قاضي السماء سبحانه وتعالى، هو بقى يجيب لك حقك. تمام؟ طيب ان يشا يذهبكم ايها الناس. هنا بقى ايه ترهيب؟ ترهيب ان لم تتقوا وان لم تحسنوا وان لم تصلحوا ما افسدتم. ان يشا يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا. انتوا مغموسين في المشاكل ومين طلقت مين طلق مين ومين بتتخانق مع مين وانت ايه وانت ايه الله. طب ولغايه امتى؟ ده ربنا لو اراد هيذهب بيكوا خالص وياتي بقوم اخرين. طيب وكان الله على ذلك قديرا. طيب انا عايزه ثواب الدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. يعني انا عايزه حالي يتصلح. طب انت عايزه حالك يتصلح؟ اسلمي وجهك لله. ليه؟ لانه مش هيتصلح بتفكيرك في الدنيا بس، ده هيتصلح حالك في الدنيا وهيتصلح حالك في الاخره، وهيبقى ليك اجر في الدنيا وهيبقى ليك اجر في الاخره. لذلك بقول لكم يا اخوات ها اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. مين اللي هيديني العزيمه ان انا يبقى عندي رشد؟ مين اللي هيلهمني رشدي؟ الله سبحانه وتعالى. وكان الله سميعا لما تقولون بصيرا باعمالكم سبحانه وتعالى. في اي مشكله يا اخوات في الترابط ما بين الايات في السوره دي في الوجهين دول؟ نقرا ان شاء الله.